بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 95 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب الجمعة مع الحديث 34 بعد 100 من الكتاب، والحديث الأول من باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى. نجد في هذا الحديث أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان على المنبر وقف وهو في مكان مرتفع، رغم أن منبره لم يتجاوز يعني 3 درجات، وثم صلى صلى الله عليه وسلم، وكان بذلك يعلم الصحابة الكرام كيف يصلون. وهنا نرى أنه لا بأس أن يرتفع الإمام قليلا من أجل أن يري المصلين كيف يصلي، ولم يرتفع تكبرا ولم يرتفع شهرة، وهذا لا يجوز أبدا، وربما يؤدي إلى يعني أشياء ربما تؤدي إلى بطلان الصلاة إن فعل ذلك، لكن إنما كان ذلك من أجل التعليم. هذا الحديث رواه سهل بن سعد الساعدي رحمه الله تبارك وتعالى، يكنى بأبو العباس. سهل بن سعد بن مالك الساعدي الأنصاري وبنو ساعدة من الأنصار، متفق على إخراج حديثه، مات 91 وهو ابن 100 سنة، وهو من آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع مما عليه المأموم بقصد التعليم. إذن بالدرجة الأولى، إذا ارتفع الإمام أكثر من مستوى المأمومين فإن ذلك يكون بقصد التعليم، وهذا أمر جائز فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلل فعله بذلك، وقد بين ذلك في لفظ الحديث. فأما من غير هذا القصد فقد قيل بكراهته، يعني إذا ارتفع الإمام فقط لا بمجرد التعليم، عند ذلك نقول بالكراهة. وزاد أصحاب مالك أو من قال منهم فقالوا: إن قصد التكبر بطلت صلاته، لأنه في الحقيقة الصلاة هي يعني أفضل موضع يتواضع فيها الإنسان لله تبارك وتعالى، فتتنافى مع التكبر بشكل مطلق. ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير قصد التعليم فاللفظ لا يتناوله، يعني ربما يرى بعض الناس: أخي هذا إمام، لو رفعناه وقد جاء في الحديث. لا، إنما جاء في الحديث بقصد التعليم، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام مرة في حياته، فلا يعني هذا أن نديم هذا الفعل. والقياس لا يستقيم لانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره، وهذا الوصف: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفيه دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، لكن فيه إشكال على من حدد الكثير من العمل بثلاث خطوات، فإن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درجات، والصلاة كانت على العليا، ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على الأرض بعد ثلاث خطوات فأكثر، وأقله ثلاث خطوات، والذي يعتذر به عن هذا أن يدعى عدم التوالي بين الخطوات، فإن التوالي شرط في الإبطال، أو ينازع في كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العليا. إذن هذه مسألة أخرى، عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى هل نزل عن المنبر ويقول في الحديث إنه صلى على أصل المنبر، فهل صلى على الدرجة الأخيرة من أجل أن يظهر للناس؟ وهنا لا نجد في ذلك حركة، والذين قالوا رجع القهقرى في صلاته معنى ذلك إلى الوراء وهو متجه إلى القبلة، معنى ذلك فعل أكثر من ثلاث خطوات. فما حكم هذه الخطوات؟ أنتم تقولون إذا خطأ الإنسان وتحرك أكثر من ثلاث حركات فإن هذه الحركات تبطل الصلاة، فكيف فعل ذلك؟ كيف تجمعون بين قولكم هذا وهذا التأويل؟ قالوا نخرج من هذا بأحد أمرين اثنين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدرجة الأخيرة فلم يتحرك صلى الله عليه وسلم، بل كان مرتفعا أمام الناس، وإما أن نقول إنه تحرك نعم، لكن بحركات لم تكن متوالية بحيث لا ينسب بعضها إلى بعض، عند ذلك لا يضم بعضها إلى بعض، وهذا لا يؤدي على من قال بأن الصلاة تبطل بالحركات المتوالية. أيضا يوجد في هذا الحديث شيء آخر، وفيه دليل على جواز إقامة الصلاة أو الجماعة لغرض التعليم، كما صرح به في لفظ الحديث، والرواية الأخيرة قد توهم أنه نزل في الركوع، وربما يقوي هذا باقتضاء الفاء للتعقيب ظاهرا، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل فقال، يعني دائما كانت تأتي بالفاء، لكن الرواية الأولى تبين أن النزول كان بعد القيام من الركوع، والمصير إلى الأولى أوجب لأنها نص، إلى الأولى أوجب لأنها نص، ودلالة الفاء على التعقيب ظاهرة، والله أعلم. ومن هذا يؤخذ أنه إذا كان أستاذ في مسجد أو في مدرسة أو معهد شرعي وأراد أن يعلم الناس، فإذا رفع بعض الطلاب ثم طلب من الطلاب أن ينظروا إليه وإلى صلاته تماما، فبعد أن علمهم قام بصلاة عملية ووضع لهم إماما على مكان مرتفع، فعندما يصلون ينظرون إليه كيف يفعل، كيف يقف، وكيف يرفع يديه للتكبير، وكيف يضع يديه على صدره، وكيف يركع ويسجد ويفترش ويتورك إلى غير ذلك، ويسجد على سبعة أعظم، وكل ذلك يكون مرئيا، هذا أمر لا بأس به، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس. أما أن نتخذ في المساجد أمكنة مرتفعة أو منخفضة فهذا لا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للارتفاع الموجود في السدات في المساجد أو في الأقبية، فمثلا يكون الإمام أعلى من المأمومين بالنسبة للأقبية، وأخفض بالنسبة للذين يصلون في سدات المسجد أو في طوابقه العليا، فإن العلماء قالوا إن الاقتداء حاصل بين الإمام والمأموم كيفما كان في المسجد، ولو كان بعضهم في أعلى المئذنة وآخرهم في أسفل بئر، لكن بشريطة العلم بانتقالات الإمام ومعرفتها من قبل المأموم. الحديث 35 بعد 100، وهو الحديث الثاني في باب الجمعة، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. هذا الحديث ينبغي أن نقف عنده قليلا. إن الأصل في حديث غسل الجمعة أنه للوجوب، من جاء فليغتسل، واللام لام الأمر. وجاء في حديث آخر: الغسل واجب، أو يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب بالتصريح على كل محتلم. ثم بعد ذلك جاء بحديث واحد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث هو الذي نقل الوجوب إلى السنية المؤكدة جدا، وصلاة الجمعة صلاة يجتمع فيها المسلمون، وينبغي أن يكونوا على درجة عالية من النظافة. ولذلك منع من أكل من الثوم أو البصل أو الروائح أو حمل بعض الروائح الكريهة عن حضور الجمعة والجماعة، لأن الناس يتأذون به. فكما تحب ألا تتأذى بأحد عليك ألا تؤذي أحدا. ومن جملة ذلك أن تتنظف وأن تغتسل وأن تلبس من ثيابك البياض، وأن تأتي إلى الجمعة في وقت مبكر، وأن تأخذ مقعدك من الصلاة حتى لا يتخطى الناس رقاب بعضهم البعض، وأن تكون في المسجد قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر أو الخطيب إلى المنبر. ومن الخطأ اليوم الذي نراه في بلاد المسلمين أن الخطيب يدخل في الصلاة والناس يدخلون إلى المساجد. ومن الأسف الذي قلته مرارا حتى في خطب الجمعة، إننا في كل اجتماعاتنا الدنيوية، تجارية كانت أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو تعليمية، ترى أن القائد في هذه المسألة يدخل آخر واحد، إلا في الصلاة فكأن الإمام هو الذي يدخل آخر أول واحد، وبعد ذلك يخرج آخر واحد، على خلاف المألوف تماما، والعكس ينبغي أن يكون. فمثلا لو عقد الرئيس اجتماعا مع وزرائه، الكل حضور قبل دخوله ولا يخرج أحد قبل خروجه. ولو عقد مدير أو عقد ضابط، أو أنتم تعلمون هذا حتى ولو على مستوى يعني مصنع بسيط، ودعا المدير عماله للاجتماع فهو الذي يقرر ذلك، فيدخل عليهم بعد اجتماعهم ويخرج وهم أيضا ويخرج وهم ما زالوا في ذلك الاجتماع. لماذا المسلمون اليوم وخاصة في بلادنا وفي بعض البلاد إذا دخل الخطيب عند ذلك لا يدخل أحد بعده، وكذلك إذا خرج لا يخرج أحد حتى يخرج ويقوم هو بالخروج أيضا من المسجد؟ وهذا أمر يعني يليق بالخطيب ويليق بالإسلام ويليق بهذا الترتيب أن نجده في المسجد. أما عدم المبالاة وعدم الاحترام وعدم الضبط في الأوقات وتخطي رقاب الناس والمجيء بملابس ليست صالحة للجمعة ولا للجماعة وبروائح كريهة وبعدم اغتسال، فكل ذلك بعيد كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل في الجمعة فالكلام سيأتي، ولكن إنما الكلام اليوم عن غسل الجمعة. وغسل الجمعة هنا كما جاء الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب فليغتسل، وهذه اللام تعرب عند النحويين بلام الأمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاء التصريح بصارف عنه، وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر وهو الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتنم. فقال بعض الناس بالوجوب بناء على هذا الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر. فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، فصارت سنة مؤكدة كما يقال حقك واجب علي. وهذا التأويل أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارض فيه الوجوب حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه. لو نظرنا إلى الأحاديث وإلى صياغها وإلى أساليبها فإنها تدل على الوجوب، وكما قلنا لا يعارضها إلا هذا الحديث، فصارت يعني أقل ما قيل فيها سنة مؤكدة ينبغي على كل مسلم ألا يتركها إلا لضرورة قصوى. وقد نص مالك على الوجوب، فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، يعني أخذ الإمام مالك من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل أنه يجب عليه قبل الذهاب إلى الجمعة الغسل. وحكي عنه أنه يروي الوجوب ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره. وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، يعني هنالك بعض الأحاديث تتعلق باليوم، وهنالك بعض الأحاديث تتعلق بحضور الصلاة، فإننا نجد الأحاديث في صلاة الجمعة تتعلق بنفس صلاة الجمعة بخلاف صلاة العيد فإنها تتعلق باليوم لاجتماع الناس طيلة اليوم مع بعضهم البعض، وإن كانوا يجتمعون أيضا في مصلى العيد. ولذلك كانت السنة تنعقد بعد منتصف الليل في ليلة العيد في غسل العيد، بينما في غسل الجمعة لا ينعقد غسل الجمعة إلا بعد أذان الفجر، وذلك لأن غسل الجمعة فيه وقت، بينما لو كان عدد من الناس في البيت ويحتاجون إلى غسل للعيد وبعد الفجر إلى صلاة العيد قد لا يتسع ذلك لهم، فرخص الشارع من منتصف الليل أن نغتسل لغسل العيد. وفي الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة، والمراد إرادة المجيء وقصد الشروع فيه، وقال مالك به واشترط اتصال بين الغسل والرواح وغيره، أو اشترط اتصال بين الغسل والرواح وغيره لا يشترط ذلك. ولقد أبعد الظاهري الذين يأخذون الظاهرية بظاهر الحديث إبعادا يكاد يكون مجزوما ببطلانه، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة، قال إنه مأمورين نحن أن نغتسل بصلاة الجمعة، اغتسل ولو بعد العشاء. طيب هذا ماذا، ما استفدنا من هذا الغسل في مقارنة الناس؟ هذا يكاد أقرب إلى البطلان هذا التأويل، حيث لم يشترط تقدم الغسل على إقامة صلاة الجمعة حتى اغتسل قبل الغروب، كفى عنده حتى أحسن، حتى لو اغتسل قبل الغروب كفى عنده، تعلقا بإضافة الغسل إلى اليوم في بعض الروايات. وقد تبين من بعض الأحاديث أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة، ويفهم منه أن المقصود عدم تأذي الحاضرين، وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. تصور إنسان مثلا قام بعد الفجر فاغتسل، ثم اكتسب في أعمال روائح كريهة، عمل عملا شاقا وتعرق وكذا، ثم ذهب إلى الجمعة قائلا إني اغتسلت غسل الجمعة، نقول إن المراد من الغسل لم يتحقق، لأنك الآن تحتاج إلى غسلين من أجل الذهاب إلى صلاة الجمعة ولو اغتسلت بعد الفجر. وذلك لا يتأتى بعد إقامة الجمعة. وكذلك أقول لو قدمه بحيث لا يحصل هذا المقصود لم يعتد به. والمعنى إذا كان معلوما كالنص قطعا أو ظنا مقاربا للقطع فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ. وقد كنا قررنا في مثل هذه القاعدة، وهي انقسام الأحكام إلى أقسام، منها أن يكون أصل المعنى معقولا وتفصيله يحتمل التعبد، فإذا وقع مثل هذا فهو محل نظر. أصل المعنى ما هو؟ الغسل من أجل عدم تأذي الحاضرين، فإذا اغتسل ثم بعد ذلك اتسخ ثم آذى الحاضرين فكأنه لم يغتسل، فلذلك عليه إعادة الغسل والتنظف. ومما يبطل مذهب الظاهري أن الأحاديث التي علق فيها الأمر بالإتيان أو المجيء قد دلت على توجه الأمر إلى هذه الحالة، والأحاديث التي تدل على تعليق الأمر باليوم لا يتناول تعليقه بهذه الحالة، فإذا فهو إذا تمسك بتلك أبطل دلالة هذه الأحاديث على تعليق الأمر بهذه الحالة، وليس له ذلك. ونحن إذا قلنا بتعليقه بهذه الحالة فقد عملنا بهذه الأحاديث من غير إبطال لما استدل به. فالذي مختصر المسألة الذي يغتسل من أجل إزالة الروائح الكريهة ويذهب إلى المسجد بريحة طيبة ونظافة عالية يكون قد اغتسل في اليوم، يكون قد أدى السنة، يكون قد فعل شيئا لم يؤذي الحاضرين إلى غير ذلك. فالعمل بالغسل قبل المجيء إلى صلاة الجمعة واتصال ذلك بالصلاة هذا أفضل بكثير وأولى من كل هذه التأويلات السابقة. ثم قال الحديث 136 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وهذا ما سيكون بحثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.